الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على حبيبنا وسيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. اللهم افتح علينا فتوح العارفين. كثير من العلماء إذا بدأوا دروسهم، مواعظهم، خطبهم، غير ذلك، يدعون بهذا الدعاء: اللهم افتح علينا فتوح العارفين. وعندما دخلتم إلى المسجد اليوم يا أخواني، ماذا قلتم؟ ما دعاء دخول المسجد؟ اللهم اغفر لي ذنبي وافتح لي أبواب رحمتك، افتح لي أبواب رحمتك. كل ما نعيشه من عطاءات من الله هي فتوح، ولا بد أن تستحضر هذا المعنى عند كل دخول إلى المسجد. شوف السنة، كل ما تدخل للمسجد بالرجل اليمنى، هذه سنة منسية. السنة الثانية أن تقول: اللهم اغفر لي ذنبي، يعني أنا لست أهلا لتقبل الرحمة، فإن كان من ذنب يحجب قلبي عن تقبل الرحمة قبل دخول المسجد فاغفره. لأننا قلنا فيما سبق أن الذنوب حاجبات تحجب أنوار الإيمان تدخل للقلوب. فأنت داخل على المسجد بتقول له: يا ربي اغفر لي ذنبي، بعدين بتقول له: وافتح لي أبواب رحمتك. وقوفك في الصلاة وسماعك للقرآن فتح من الله، تأثر قلبك عند سماع القرآن فتح من الله، بكاء عينك عند الوقوف بين يدي الله فتح من الله، عزيمتك للتغيير بعد سماع كلام الإيمان والخروج من المسجد فتح من الله، ثباتك واستقامتك حتى آخر رمضان على صلاة التراويح والقيام وعدم التململ والثبات على الاستقامة فتح من الله، قراءة القرآن والمداومة عليها فتح من الله، المداومة على الذكر فتح من الله، المداومة على الإنفاق والعطاء فتح من الله. فأنت تعيش تحت فتوح الله جل جلاله عليك. عشان هيك إخواني، سنة مع الوقت نتعود عليها، تصير عادي، ما بنتفكر بمعانيها. كل ما أدخل للمسجد بدي له: يا رب الآن بدي صلي، بس يمكن ما يفتح على قلبي. عشان هيك من أجمل الأدعية: اللهم افتح لنا أقفال قلوبنا. يمكن القلب يكون مقفل، ومفتاح هذا القفل عند الله: القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. فلذلك تدعو الله، تقول: اللهم افتح أقفال. منين جبنا هالاسم؟ بالقرآن: أم على قلوب أقفالها. إذا أفل لا يفتح له إلا الله. لذلك ربنا جل جلاله قال لنا في سورة فاطر: ما يمسك ما يفتح الله من رحمة فلا ممسك له، وما يمسك فلا مرسل له من بعده. إذا فتح الله تعالى الرحمة لا يستطيع أحد أن يمسكها. لذلك من دعاء النبي عليه الصلاة والسلام: اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت. كم باب بيتسكر بوجهك بالحياة؟ أحيانا بتسكر باب الرزق، ما في شغل، ما في وظيفة، ما حدا عم يقبلني، استعن باسم الله الفتاح. أحيانا بيتسكر باب الزواج، بيفتش الإنسان، بياخذ بالأسباب، بيفتش على عروس، بيفتش على سبب، بيتسكر باب وجهه، استعن باسم الله الفتاح. أحيانا بيحتار، بضيع بمسألة دينية أو دنيوية، استعن باسم الله الفتاح، عند الحيرة يفتح الله عليك. أحيانا بترفع إيديك بالدعاء ما بتعرف شو تدعي، ماذا أدعو الله؟ شوف النبي عليه الصلاة والسلام عندما أخبرنا بما سيحدث يوم القيامة أنه يسجد بين يدي العرش، سؤال النبي عليه الصلاة والسلام قال: فيفتح الله علي بمحامد لم يفتح علي بها من قبل. أن ترفع يديك بالدعاء ويطلق الله لسانك بالثناء عليه فتح منه، فتوح الدعاء، فتوح. عند الحيرة بس تحتار شو بدك تعمل، بتسكر البواب وبوجهك تحتار أفعل هكذا أم هكذا أم هكذا، قل يا فتاح افتح علي ماذا أفعل. عشان هيك النبي عليه الصلاة والسلام قبل صلح الحديبية احتار ماذا يفعل مع أهل مكة، ماذا يفعل مع قريش. فتح الله جل جلاله عليه أن يقيم معهم صلح الحديبية. عندما عاد النبي صلى الله عليه وسلم من هذا الصلح، هو في الطريق رجع المدينة، شو السورة اللي نزلت عليه؟ سورة الفتح. وشو ابتدأ ربنا تعالى هذه السورة؟ إنا فتحنا لك فتحا مبينا. كان البخاري رحمه الله يقول: ما كتبت حديثا في كتابي إلا وصليت قبله ركعتين حتى يفتح الله عليه. الشافعي أو غيره من الفقهاء قال: ما أغلق علي في باب مسألة إلا دعوت باسم الله الفتاح فيفتح الله تعالى علي. معك سلاح بإيدك، وين ما كنت، شغلك، بدين، بدنيا، مع مرتك، مع أولادك، مش عارف تعمل مع المرأة، يا رب افتح علي كيف تعمل معه، مش عارف تربي الولد، يا رب افتح علي كيف تعمل مع ولدي، مش عارف تتعامل مع الزبائن، مش عارف تتعامل مع الموظف، مش عارف تتعامل مع صاحب العمل، مش عارف تقبل بقلبك إلى الله، يا ربي أنا بدي، والله بدي يا ربي أريد، ها أنا جئت إلى التراويح وجئت في رمضان ولكن أصاب بانتكاسة بعد رمضان، يا ربي افتح علي باب الثبات. عشان هيك النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا أحب الله عبدا عسله. يا سلام، شو يعني عسله؟ كيف يعني التعسيل؟ قال: كيف يعسله يا رسول الله؟ قال: يفتح الله عليه بعمل صالح فيقيمه عليه حتى يموت. اللهم عسلنا. مش عسل الدنيا، عسل من عند الله، التعسيل من عند الله مختلف. كيف يعسلك الله؟ قال: يفتح عليك. يا أخوان الفتوح كثير، منا من يفتح عليه باب الذكر، بتلاقي وين ما قاعد ذاكر لا إله إلا سبحان الله الله أكبر اللهم صل على سيدنا محمد، منا من يفتح عليه بباب القرآن. هاي ارجعوا عند الحاج أبو بلال، ما أعرف إذا اليوم معنا ولا لا، واسألوه بسم الله ما شاء الله كم مرة صار خاتم من كم يوم، قال لي صرت مخلص 12 أو 13 ختمة. فتوح، هاي فتوح، هاي فتوح خاصة، يعني كل يومين بيختم مرة. منا من يفتح عليه بباب الدعاء، لي كل ما صار معه شيء قاعد يا رب، عنده ساعة ساعتين بنهار دعاء. منا من يفتح عليه بباب الصدقات، تجده من فقير إلى فقير، من بيت إلى بيت. منا من يفتح عليه بباب القرآن، تلاقيه 7-8 سنين حافظ. هلأ إن شاء الله بعد كم يوم عندنا تكريم لبعض الحفظة في المسجد أمامكم، يا التراويح يا في وقت القيام، حتشوفوا حفظة 6 و7 و8 و9 سنين. بدأنا نرى ما بفضل الله تعالى كنا نقول أن هذا كنا نراه في بلاد العجم، عندما تقام الهمم والنوايا ويبدأ الأب يجيب ابنه حتى يفتح على ولده بالقرآن الكريم. نعم نرى هذه المشاهد. أنا بال2019 كنت في باكستان، دخلوني على مدرسة الحفاظ، طبعا قاعة أكبر من هذه القاعة، كل أولاد عمرهم 6-7-8-9 كلهم لابسين بالبياض بالسنة بالقلنسوة، ماسكين المصاحف عم بهزوا وعم يقرأوا وعم بيراجعوا. فقال لي الناظر اللي عندهم الشيخ، قال: الشيخ تحب تختبر حدا من الحفظة؟ قلت له جيب. قال لي: اختبر بأي طريقة شئت، شو أعلى طريقة بتتخيلها أنت؟ إنك تفتح المصحف وتقول له أكمل من هذه الآية ويكمل، هاي أعلى طريقة. قال: لا يا شيخ بدك تصعب شوي. قلت له: كيف يعني؟ قال: اسأل عن رقم الآية. ما بتقول له شو الآية، بتقول له مثلا الآية 24 من سورة مريم، ما بتقول له شو أول آية، مباشرة بقول لك إيه. قال له: طيب خلص أنت الشيخ ما تسأل، هو بقول لك. فأنا بس سألته، قال له الشيخ للتلميذ، قال له: قل له للشيخ في أي صفحة هذه؟ قال لك: رقم الصفحة. أي سورة هذه؟ بقول اسم السورة ورقم السورة المتدرج في القرآن الكريم. هاي الصفحة على اليمين ولا على الشمال؟ قال: يمين. في أولها ولا آخرها؟ لا، في وسطها. طيب في مجال تقرأ لنا الآية التي قبلها؟ مش بعدها يعني، ولم يكن له كفوا أحد، الآية اللي قبله والآية اللي قبله والآية اللي قبله، مش عم تقرأ قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد؟ لا، ولم يكن له كفوا أحد، لم يلد ولم يولد، الله الصمد، قل هو الله أحد. مين في يقرأ بالعكس؟ قال: أنا ما صدقت، أدمعوا المحفظ هني. فتحت بعد كم صفحة، فاختبرته، قال هذه الآية كذا وكذا، رقم الصفحة كذا، رقم السورة كذا، جهة اليمنى، الآية التي قبلها. فسألوا الشيخ، قال ما أول حرف في هذه السورة؟ قال واو. ما آخر حرف في هذه الصفحة؟ قال فاء. بقول لك الصفحة أول حرف فيها، شو بتقول بس تشوف المنظر؟ لا إله إلا الله الفتاح. مين اللي فتح على هالولد؟ بس يسك القرآن بتقول له السلام عليكم كيف حالك، السلام عليكم بيعرفه، كيف حالكم بيعرفه، بيعد يحكي أردو، ما بيحكي لغة فصحى، ولكن بالقرآن فتوح، فتوح عجيبة. هذا هو الفتح، الفتح المبين، أن يفتح الله جل جلاله عليك بشيء من الدين. فالزمه، إذا هبت رياحك فاغتنمها فإن لكل خافقة سكون. بس تعرفوا وين المصيبة؟ إنه ما يكونش في باب مفتوح عليك فيه، هذه مصيبة. لا تفتش على أي باب، إذا مفتوح عليك باب الجدل مصيبة. قال إذا أراد الله بعبده خيرا أغلق عليه باب الجدل وفتح عليه باب العمل، وإذا أراد الله بعبده شرا فتح عليه باب الجدل وأغلق عليه باب العمل. يا لطيف، تلاقيه بجادل، يعلق على الناس، يرى هذا وهذا وهذا، يعلق على الناس ما هو لا يعمل شيء، هذا باب شر مفتوح من الله عليه. وإذا تجد إنسان يهتم بنفسه مفتوح عليه باب العمل، شغال بالأعمال، فهذا باب من الله مفتوح عليه. فقل اللهم افتح علينا فتوح العارفين، استفيد من اسم الفتاح وانشره بين الناس، فإن فيه مفاتح لكل المغلقات. قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.